هذا الكلام الصحيح. يا أيها الرجل ويا فول ويا مكرمان، الرابعة غير الموصولة كالفرس والغبلة، فأما الموصولة فقد تدخل على المضارع كقوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته. على الخامسة الإسناد إليه، الإسناد إليه لا يسند يا إخواني إلا للإسم، وهذه العلامة هي التي اهتم بها إيش ابن إيش أنفع العلامة، لأنها تشمل الضمائر. علامة واضح، لأن الضمائر لا تدخل عليه ولا ينبه، وين علامة كونها الحديث إنه مسند إليه. قمت ثلاثة القيام قمتم. واضح؟ وهو أن تنصب إيش؟ إليه. ما تحصل به الفائدة، وذلك كما في قمت. وأنا في قولك أنا مؤمن. فصل، ينزل الفعل، واضح ولا؟ يتميز الفعل بأنواع بأربع علامات، إحداها فعل الفاعل متكلما كان فقمت، أو مخاطبا نحو تباركت. الثانية أو الثاني الساكنة لا تدخل إلا على الفعل، فقامت وقعدت. وأما المتحركة فتختص بالاسم القائم. وفي هاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعطى. هذا أبدا. وبالعلامة الثانية رد على من زعم ثنية نعم وبي، وهم الكوفيون. عسى وليس نعم زعم وليس راجع سترون. الثالثة يوم المخاطبة تقومي. وبهذه رد على من قال إن هاتي وتعالى اسماء فعلين. هاتي وتعالينا، تعالي هذا الخطاب للمؤنث، وما تعرف فصلها لا أعرف فصلها. أهم ولا عادي يا هذا يوم المنصف المخاطب، أما يا حكت لهم الكلمة وديفة ثقة أهم، لأنها قريبة ديفة، لما قريبة ديفة الثقة ساكنة، يوم المنصف المخاطبة ساكن وألف ساكن، فبقي الفتحة دالا على لام الكلمة عادي. أشياء مثلا ايه؟ خشية. ها؟ خشية. لا الأمر ولا ايه؟ لا كتب في نعم. لا الأمر. الأمر نعم. اخشي. لا اخذوا اخشي. انتبه. اخشي. حركة الياء الأولى بالكسر يخشى جي يا عين هذا فتعب طلبت يا هذا الأولى أليف وطارت يخشاي التقى ساكنان أليف والياء فاهم والمنسة المخاطر فحذف أليف نعم زيه انتبهوا يا إخوان اللي ما يعرف الصرف هذا ما يعرف أصول الكلمات العربية هذا مهم واضح عرفت ولا يا حمزة نعم نعم ولا عندك اعتراف لا اعترف ليه من أكون أنا الشيخ من أكون أنا حتى اعترف هيا تبع عمال بالله علماء الشيخ لا لازم يلو الرمى هو يلو علمي كيف يلو الرمى الرمى يرمي هذا ما فيها ما فيها ما فيها يا يا يا ما في لا التالية يرمي وزيفت قبل هذا يرمي لأنه ملزوم لحد العلة لحد العلة وأما إذا يعني أمرت بنتك إرمي تقول إرمي ما وقعت لي هذا بعد السكر حتى تقرأ ذلك فاهم ولا إنما هو إيه استثقل الضمة الكسرة على الياء إرمي فحذفت الكسرة الكسرة عن الياء الأولى لم الكلمة حذفت فاتقى ساكنا ياء حذفت ما هو زي ما هو ما تقلب لي لأنها ما وقعت بعد ارمي افعل لي انت ما تعرف ايه فعل الأمر إذا أمرت بنتك بالرمي ما ستقول؟ ارمي أبدا تقول له ارمي زي ما تقول لولدك ارمي تثبت الياء هذا الياء المخاطب وأما يا لم الكلمة محذوفة لا أصله إرمي يتعوض عنها الكسرة فعذرت الكسرة لأن العرب كان هنا الشقة فاتقى ساكنا يا الميلة الكلمة ويا يؤمن ست المخاطر فعذبت أبو الكريم نعم والآن على وزن إفعي إرمي أما تعرف الطرف الناس ولا فيه لكن الصرف أنا ما يجب صنع قلت لك عشان نحن الزرع هم الجماعة السلاح هم هنا جدك الله تعالى الشيخ ها باهي نحن الصرف السلاح هم هنا بدأ في بلاد مالي قبل في زمن فرنسا ناهزته عن فرنسا زمان فرنسا قبل استقلال مالي لكن في علماء هنا هي نزهر هي نزهر دراستك يدرسون النحو والصرف يدرسون البلاغه والاصول كله نحن درسنا هنا ما فهمت انت لا فاهم لا اضحك اي ما فهمت الطرف اللي ما يلوثونه هو الآن إلا على يسعيل وفعل هذا ما هو الطرف الميدة الوصول والإعلان والإبدال هو الطرف روفوا لبدالي هذا التمؤتنا فأقول الهمزة من ممول وأخيرا نساء التي بدا وفعيل وما قلنا أين انتخذ ونحفظ كما هذا الله شدك الله بالعافيه الشيخ ارجعي كريم لا ترجع ارجعي ما حفظك منه ولا شيء ايش هو المناسبه المخاطبه صحيح لا اخر ايش ارجعي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي زي فرقوني هذا كله صحيح صحيح لا صحيح لا بين المعتل والصحيح كلاهما الشيخ يقول يعني هذا الصحيح، هذا زيد اليوم المنتهي في آخره ما يحتاج إلى شيء. قام هذا ما في شيء. أما الثاني برضه أيضا الشيخ المعتل، المعتل هذا اللي فيه الحالة الإسلام يا شيخ بين المعتل والصحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا ما لا لا لا لا لا لا الحركة مقدرة، رماها مقدرة، لكن هنا الحركة ظاهرة. كلها حتى في البذر، حتى في النفط بنفسها جاي. يرمي كم حروف؟ أربع حروف. أربع حروف. لا، يرمي كم خمسة بالله. إيش بكرة؟ لا بكلم حذوفه في شقين. لا، فلن ذلك تحذف في الميزان. هذا تقول حروف علم ما حتى. أقول لك يا حمد، أنتم تختصون تبغون أن تفهموا الكلمة في العربي. جزاك الله خير. القرآن وفي الحديث. جزاك الله خير. لا تلحن. جزاك الله خير. وفي منهم يلحن في الصف. نعم. لأنه ما يعرف. جزاك الله خير. يسبق الله. نحن ما في ذلك الوقت ما ندري. ما ندري القواعد. نعم. للنجاح ولا للشهادة. ندرس القواعد لكي نفهم بها كتاب الله. ونفهم بها الأحاديث. ونحفظ ألسنتنا من اللحن. في كتاب الله ولا فيه. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. أدوس النحل الصف. وأما الآن بعضهم يقولون حذفوا ايش؟ التلاتوح. حذفوها. حذفوها يعني في الجامعة. والاستغاثة قالوا هذا ايش فايدة. العرب الأولون ما يحدثون. ليش ما دري؟ أنا قلته للمدير راشد ليه؟ هذا موجود في كتاب الله. إذا جئت أبصر منا واحد من الطبيعة الواحد ما تعرف أنها من باب الاشتغال؟ مقرر كمان من باب إيش؟ ثلاثة. وكذلك آتوني أفل عليه قطر. ما نفرق عشان نفهم، لأن هذه القواعد هي التي تمكننا في فهم كتاب الله وفي فهم حادث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا مشي وين يا الرابع؟ وين الرابع؟ الرابع من العلامات التي تختص بالفعل تمام ثقيلة مثل لا تجدن لنخرجنك يا شعيب. هذا لا تقول إلا على المضارع والأمر من التوكيل الشديد ومن التوكيل الخفيف ولا مخففة مثل لا ندفعك بالناصر لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. لا وان ليس الانسان هذا ما في من التوكيل ما في من التوكيل هنا انا هذا اسمه الله معلش اعتبت علي الرغم يا حمد يا عمري ايش هذا المخفف من النار اسمها محذوف. ابن مالك يقول لك وان تخفف النار فاسمها السكن من خبر اجعل جمله من بعد أن خبرها ليس في موضع نقل. اما اصلهم وانهم ومن شانهم واضع. طيب نحو ايش الرابعة من التوكيل لموسى شديدة نحو ليسجنن او خفيفة نحو ولا يكونن. من يعرب منكم هذه الجملة؟ لا موسى طيب الحلقة انت لحظة وين انت تخلي تعربه؟ لم قسم؟ لا لا قلت لك اعرف الجملة بنفسك. فين سورة اليوسف ليسجننا وليكونا من الصاغرين. ايوه ليسجننا يسعى أطع قوت هات مناقشة هات يا أخي نام إيش عرب أنا أعرف إن اللام ديت لم ما هو لم هات أيوة اللام ديت لام التعليل لأنها تخش على فعل الأطار لموت تعليل لأسباق أيوة يبقى وجزمه بلم ولم قد وجب ولا ولا من دلالة على الطلب يا أخي الموضوع هنا غير مجدوب يا مسكين أيوة يبقى لا أعرف هيا هيا يا ح... يا عمرو يا ح... اللام لام القسم لا منقسم ها طب شيخنا زين فرقها ما بين لام القسم كيف هذا تدل على القسم أيوة. واما لام التعليل تدل تدل على التعليل نصب كما نصب المضارع هذا هو بان هذا كمان تفيد التوكيد القسم هذا لا والمضارع هنا كيف مبني على اتصال ضمير مبني على ايه؟ اتصال بنون التوكيد الثقيلة المباشرة المباشرة مبني على الفتح وين؟ مسجنه مضارع يعني إيه؟ مسجنن مسجنن مسجنن ايه وين؟ المرفوع هناك يسمى ايش؟ وين المرفوع حقة المضارعة؟ ايش يسمى؟ لا المضارع مبني على الفتح يا اخي اسمك الفتح انت كل كسكوت انت يا حمد اسمع هيا انجي اذا سويت انا ارجع لك مبني على الفتح انا قلت لك اسألك عن ايش عن المرفوع وين مرفوع المضارع ايش يسمى كمان الا لله الا يسمى شيء ايش يسمى ايش يسمى نعم هذا ما تقول الفاعل لان الفعل واقف مبني نعم مبني المجهول اذا قلت فاعل لا نعم فعل مضارع مبني المجهول حلف انه لو استننا ولا يكون من الصاغين يوسف واضح امرأة العزيز حلف ها امرأة العزيز بمن الشيخ بمن تحلف بالله ايش ايش اقول يقول بمن تحديث نعم هي تعرف الله ان ربي لا غفر الله ان ربي لا غفر الله نحن لا نقول قسم الله قسم الله قد القسم يطاعون برب والله ليس جهنم العوض معوض ليس جهنم لا تسأل كما بالله بالله قسم الله بالله هي كانت تعرف الله ولا حديث هذا يحلف بمن الكفار يعرفون ولكن معرفة هذا ما تنفع لأنهم ما عبدوا عبدوا غيره عبدوا غيره ما تنفعوا ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هذا توحيد الربوبية أنت تبغي نرجع إلى التوحيد ليش ما تحضر حين تدرس التوحيد ولا أنا يعترفون إن ربي لغفور رحيم هي بنفسها قالت إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم من هو ربها؟ الله عز وجل ربه الرحيم من هو؟ صفة لا يتقسم بها أحد إلا الله الرحيم طيب إن ربي لغفور غفران من ملك إلا الله في نفس السورة الصلاة والسلام إيه؟ يعني يقول إني في تفسير الآية أنه لن يخون ربه أنه لن يخون ربه قال رب السجن وحبي حتى لا تخبط هذا هذا الآية في ماذا أفعل يجيب الآية هناك وتجيب الآية لا تخبط إذا تريد تفسير الآية نعرف نحفظها الحمد لله ونعرف إعرابها أتبع نعرف أقول لك نعرف إعرابها ونعرف تفسيرها ونعرف كمان يعني معناها فأنت لو رجعنا إليك من جهة التفسير تقي فلا إذا فلا تطول عليك خلينا عندما قلنا نحن الآن في القواعد المثال هناك المضارع هناك معرب ولا مبني أنت ولما أنه فعل مضارع مبني المجهول لا هذا غير مبني المبني. نحن ما نسألك عن الأعراب إنما عن الأعراب جيس بون الله ولم يعرب أنا ليس السبب هلا أسيب يعني سبقه لا مقصد هكا المضارع يسبقه لا منقسم ولكن لا يعني معرب متى يعرب إذا سبقته لا منقسم وقمتا هنا الشيخ ليش ما بني الآن هناك ولا سوف يعطيك لا هذا لا منقسم ليش ما بني لا إلى الله تحسر وأنا كم كثير في القرآن أنا فصل بينه وبين الله أمشي أمشي أمشي وين؟ لا لا ما نمشي لازم تقول النشر أيه لماذا؟ إنه لماذا هو مبني؟ مبني للتفاريه بن التوكيل الخفيفة ورجع إلى أصله وهو البيت لأن الأصل في الأفعال البيت ولكن إذا فصل بينه وبين التوكيل هذا شيء نعرف لأنه فصل مثل ولا تقتدي عني سبيل الذين لا يعلمون هيا خذ كما ها أترجم نمشي وأما قوله وأما قول الشاعر أقائلنا أحضر الشهود وضرورة وين الشاهد هناك؟ أعرف أقائلنا الشاهد قوله أقائلنا حيث أعرفها ليش أعرفها؟ الضم الظاهرة أقائلنا الضم الظاهرة أقائلنا أقائلنا الضم الظاهرة الشيخ ليش يننا؟ توكيد وجوبا؟ ما حكم توكيد المضارع كمان في الجملتين؟ ايوه يوصلنا وليكون من الصدر ايش حكمه؟ هلا اجيب انا قلتك اجيب انا ايش حكمه؟ ايش حكمه؟ اي جملة يقول الآية جاءت يعني موقع يعني الجملتان في الآية جاءتك كل واحد موكدة منه أنت ما حكم التوكيل هنا جاي ولا مستحب ولا واجب ولا إيه هات الجو لا أعلم أسأل أنا أعطيك الجو المضارع في اللسان العربي واجب توكيله في الجملتين لأن إيه لأن الشروط شروط الوجوب تأكيد المضارع موجود المضارع لا يجب توكيله بأحد النونين لا يكون توكيله بأحد واجب إلا بأربعة شروط والشروط هذا استكملت يعني كملت في الآيتين وهذا أولا يعني يقول لي ما هي الشروط أولا يكون المضارع هذا مستحضر بمعنى الاستحضار وهذا بمعنى المستحضر ثانيا أن يكون المضارع مثبتا المضارع هناك مثبت أتقدم عليه النفس ثالثا ليش أن لا يفرق بينهم وبين القسمات وهناك ممنوع تأكيده ضد أن يكون حباشي يعني الرابع أن يكون أن يتقدم عليه الختم الختم تقدم عليه ليصلن ولا يكون النصاب يكون ابن مالك حول هذا في باب التوكيد يعني يعني توكيد ابن مالك يوكلان فعل ويفعلاتيا لا طلب أو شرطا إما تاليا أو قسما مستقبلا نعم ايش البلد مثبت كمان المضارع هناك استكمل أربعة شروط فواجب توكيده به طيب في قوله تبارك وتعالى فالله تفتو تفتور يوسف ليش المضارع هناك ما وكيل به بأحمد النبي فالله لأنه وقع بعد القسم إن فصل بينها وبين ايش الفاظ وين الفاظ والله ما نفع الباقي وبين النون ها؟ أنا قلت إيش وين المستقبل المستقبل نعم بمعنى المستقبل لأنها قالوا أولاد يعقوب قالوا له تالله تفتو تذكره يوسف، لأن المضارع هناك منفي، النفي محذوف. الله لا تفتروا تذكروا يوسف، لا تفتروا تذكروا يوسف، لا تفتروا. ما فهمت الكلام؟ أجل تفضل على العرب تفتروا تفهموا. واضح ولا؟ فصل ما يعرف الحرف. الآن الكلمة الثالثة من الكلمات العربية، لأن الكلمات العربية التي يكون منها الكلام العربي يعني ثلاث اسم وفعل. الكلام العربي كله مكون، هذا حتى الكتب، حتى القرآن، واضح. ويعرف الحرف لأنه لا يحصل فيه شيء من العلامات التسعة. العلامات التسعة ما هي؟ خمس للإسم وأربع للفعل. هذا علامة كل الكلمة حرف، أن لا يحصل فيه شيء من تلك العلامات التسعة، كهل وفي ولم. وينقسم الحرف إلى كم ينقسم الحرف؟ لا ولا نفس بخير. كل وسائل عهد الشيخ. أه؟ إيش حديث عهد الشيخ؟ أه؟ حديث عهد قواعد اللغة العربية الشيخ. إلا ويسلو أربع يقلب. إذا كم نكتب الحرف؟ قسمين. إيش؟ قسم يختص بالأفعال وقسم يختص بالأسماء. أه. ما فيها. وقسم ثالث الحرف. عرفت أنه ثلاث؟ إيش؟ ابن مالك قال لك الكتاب هذا، قال لك إيش؟ ما يعني كاهل وفي ولم، جاءت من ثلاث، في هذا متصل بالاسماء، لم متصل بالاسماء، هل مشترك بين الافعال تقدر ان تاتي ايش بمثال فيه هل داخل على الفعل في كتاب الله؟ ها اعطني مثال. هل اتاك حديث الغاصب؟ هل أتاك ضيف؟ هل أتى ضيف إبراهيم المكرم؟ دخلت على الفعل وتدخل على الجملة الإسمية. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم مسلمون؟ واضح منها؟ وقد يصير بهذه الموصول. الموصول هذا ايش؟ جمع مثال. من اجل الجمع الموصول كثرة. جمع كثرة. جمع ايش؟ كثرة. جمع التكسر. قلت جمع التكسر. لا انا ما قلت لك جمع التكسر. طيب ما قلت لك جمع التكسر. جمع الكثرة وجمع القلة. نعم. ولكن انا قلت لك نوع الجمع هذا ايش؟ جمع التكسر. من اي نوع ايه جمع التكسر؟ جمع الكثرة. لازم تقولها. طيب هو يتبادر الى الذهن. لا. أصل. يعني وين جمع القلة؟ أربعة. لا وين جمع القلة في الموصول؟ أمثلة. أمثلة. على ذي الأفعال. حيلة. أفعل. فعلة. وأمثال يا شيخ ما تفضل. القلة كمان. أفعال. لا امثال هذا غير امثال. جمع مثلي ما هو جمع مثال. ايوه يا مسكين شوف هذا الذي يضر بعدم معرفه القواعد العربيه. مثل هذا امثال. جمعه امثال كل هذا مثال. واما موصل هذا جمع مثال. وامثلته كمان جمع مثال. نعم. واضح ولا عرفت ولا لا؟ قال ابن هشام وقد أشير بهذه الموصول إلى أنواع الحروف. فإن في الحروف ما لا يختص بالأسماء، ولذلك مثل في هذه الموصول ولا بالأفعال، فلا يعمل شيئا كهل. لأن لا الحرف لا يعمل. قال لك قال ابن هشام إلا إذا كان مختصر. واضح؟ كهل تقول هل زيد أخوك؟ هل يقوم؟ هذا مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي لحمه. وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين. هذا في الأرض، هذا الشعر أبو جار مجلوب متعلق ليه؟ متعلق المحذور خبر مقدم آياته سدم آخر. ما حكم تقديم الخبر هذا على المقدم؟ راجع، لأنه ليس لهم سوى إلا إيش؟ راجع. أنا أسألك أجيب بعدك. نعم يجب تقديم الخبر. ولما؟ لأنه جار مجلوب. جار المجرم واجب وليس لهم سوى إلا تقدم الخبر. قول بأن المسبب هناك تقديم الخبر وهو جار ومجرم. نعم، أو الظرف، ولذلك وجب تقديمه. وفي السماء يرزقكم، هيا إيش الفرق بين الجملتين؟ وفي السماء يرزقكم، هذا تقدر أن تقول للمدرس الذي يدرس التفسير، إيش الفرق بين الجملتين؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم. ها أعرف هنا رزقكم أضيفت إلى أنا أسألك عنه.